الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب. السرايا والبعوث، السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد. وقعة أحد التي عرفناها وقعت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، بعد موقعة بدر التي في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. ما هي البعوث التي بعثها والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله جل وعلا ولقتال المشركين؟ وهذه السرايا والبعوث التي سنأخذها إن شاء الله تعطينا مدى تحمل الصحابة رضي الله عنهم للمشقة والصبر على ما نالهم من الجراح والآلام، ومع ذلك يخرجون قادة ومجاهدين وهم جرحى ومرضى رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتحملون ما يصيبهم في ذات الله ولا يفرون ولا تؤثر فيهم القلة، فقد يغير عليهم العدد الكثير وهم قلة، قد يكون ستة أو عشرة كما سيأتي، يحاصرهم مئة من أعدائهم ويصبرون رضي الله عنهم ويقاتلون، فصبرهم عظيم، وعدهم الله جل وعلا الثواب الجزيل، وهم خيار الأمة رضي الله عنهم، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتبليغ شرع الله ودينه للأمة، فهم أمناء على الوحي الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوه للأمة كما سمعوه بعد أن طبقوه على أنفسهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فثمرة العلم أن الإنسان يطبقه على نفسه، يأخذ الدروس يطبقها على نفسه ما استطاع، يحاول وإن عجز يحاول أن يقرب منهم، لأنهم القدوة الصالحة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رجالهم ونساؤهم، حتى النساء كنا يسارعن في التطبيق لما يسمعن من أزواجهن مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار. سمعت أزواجهن آية الحجاب، فلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان. طبقنا في الحال، أمرنا بالحجاب فاحتجبنا رضي الله عنهن. وهكذا كان الصحابة الرجال والنساء سراعا في تطبيق ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة الصالحة لهذه الأمة. فمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة ممن تبعهم اقتدى بالصحابة، ومن أراد الله به خلاف ذلك ظل وهلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل البيت ثلاث طوائف: طائفة تغلو بهم وترفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله، وطائفة تجحف بحقهم فتسبهم وتتعرض لهم بالسب والشتم مما برأهم الله جل وعلا منه، وطائفة وسط أنزلوهم منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، يحبونهم في الله ويبغضون من عاداهم ويوالون من والاهم ويتبعونهم في هديهم ويصدقونهم في أقوالهم ويستنون بسنتهم، وهؤلاء هم الوسط، هم أهل السنة والجماعة. فلا ينبغي للمسلم أن يغلو بهم فيرفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، ولا ينبغي للمسلم أن يحطهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، فالله جل وعلا قد رضي عنهم، فمن سخط عليهم فقد سخط على من رضي الله عليه وحاد الله في قوله. فهم خيار الأمة بعد نبيها، وهم قدوتنا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم أخذوا العلم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصلوه إلينا كما سمعوه وطبقوه على أنفسهم وأخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. نعم. كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد كان المؤمنون لهم مهابة عظيمة بعد موقعة بدر، لأن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم وخذل أعداءهم، وكانوا متوجهين إلى الله جل وعلا مطيعين له ممتثلين لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأيدهم الله بنصره. 310 قابلوا 1000 وزيادة أو أقل بقليل، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا منهم أسرا عظيما وعادوا غانمين ظافرين، فخافهم الناس. ودخل في الإسلام من كان ممتنع كعبد الله بن أبي وأمثاله، منهم من ثبته الله على الإسلام ومنهم من دخل في الإسلام نفاقا والعياذ بالله ومات على نفاقه كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأمثاله. فخاف الناس من المسلمين ووجلوا فداروهم وأحجموا عن حروبهم. ثم لما كانت الوقعة الأخرى موقعة أحد وخالف بعض الصحابة رضي الله عنهم وعفى عنهم، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان النصر والتأييد في أول المعركة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ثم حصلت المخالفة من بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الجهاد، لكنهم أخطأوا في مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره صلى الله عليه وسلم كما نص القرآن على ذلك، صارت الدائرة عليهم، فرجع الكفار عليهم وقتلوا منهم، واستشهد من الصحابة رضي الله عنهم العدد الكثير، والحمد لله أنه لم يؤسر أحد من الصحابة أسر، وإنما فيهم الجراح وفيهم الشهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وتأثر من هذا وأصابه الوجع ولم يستطع أن يصلي الصلاة ذلك اليوم قائما، بل صلى قاعدا لمرضه عليه الصلاة والسلام، وسال الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل بسبب المعصية. والمعصية قد تحصل من أفراد فيعم شؤمها الجميع ويعم شؤمها أهل البلد كلهم، لأنه كما جاء المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير عمت الجميع، وربما حصل انتقام من الجميع ثم يبعثهم الله جل وعلا على نياتهم. لكن إذا ظهرت المعصية أصاب الناس البلاء الشديد كما هو الواقع اليوم، تحصل المعاصي في بعض الأقطار فما تغير، ويكون في الأقطار بعض الأخيار لكن يندسون مع الناس ويسكتون ويضعفون عن التغيير، فيحصل الوباء والمرض والحروب والزلازل والفتن بسبب المعاصي والعياذ بالله. كما قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ما أتاكم بسبب فعلكم. فالصحابة رضي الله عنهم بعضهم لأنهم على الجبل كثر 40 ولم يبقى على الجبل إلا 10 حراس ونزل 30 فخلى الجبل الذي هو مكان الحراسة والمسيطر على موقع المعركة خلى من الرماة، فالتف كفار قريش ودخلوا على المسلمين من حيث لا يشعرون، قتلوا 10 الباقين ودخلوا على المسلمين بسبب المعصية، حصل ما حصل. فنتيجة لهذا حصل تجرؤ من كثير من الكفار على المسلمين، وكل طائفة همت بأنها ستغزو المدينة وتأخذها، طوائف من حولهم من العرب والبوادي هان المسلمون على أعدائهم، فهموا بأن يغيروا عليهم ويأخذوا ما بأيديهم، لولا أن الله تداركهم بحكمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة كفار قريش في غزوة المسمات غزوة حمراء الأسد، هذه كان فيها رفع معنوية للمسلمين لكنها قليلة بالنسبة لما حصل من الهزيمة والضرر في أحد، ولله في ذلك حكمة. عند هذا بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ومن غزوة حمراء الأسد أتته الأخبار بأن كثير من العرب يريدون الإغارة عليهم بالمدينة، وذلك بتحريض من كفار قريش، وكأن بعض كفار قريش يقول لهم: أخذنا نصيبنا من هؤلاء فخذوا نصيبكم أيها العرب. فهمت كل طائفة بأن تغير على أهل المدينة، وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف رحمه الله. كان لبأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد ذهبت ريحهم وزالت هيبتهم عن النفوس، وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين، وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر. أظهروا إذا كانوا ساترين له اليهود والمنافقون والأعراب ومن حول المدينة من السكان، كانوا من قبل يدارون ويخفون عداءهم، لكن لما انهزم المسلمون في موقعة أحد أظهروا عداءهم تجرأوا عليهم. نعم. وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين، بل طمعت في أن تقضي عليهم وتستأثر شأفتهم، فلم يمضي على هذه المعركة شهران حتى لأن المعركة معركة أحد متى؟ في شوال. نعم. حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة، ثم قامت قبائل عضل وقارة في شهر صفر في السنة الرابعة من الهجرة بمكيدة سببت، يعني في محرم وفي صفر، هذه بعد أحد مباشرة، سببت في قتل 10 من الصحابة. وفي نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة مثلها سببت في قتل 70 من الصحابة. هذا إجمالا، وسيتابعها بالتفصيل رحمه الله. نعم. وتعرف هذه الوقعة بوقعة بئر معونة، ولم تزل بنو نظير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة حتى قامت في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة بمكيدة تهدف إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرأت بنو غطفان حتى همت بالغزو على المدينة في جماد الأولى من السنة الرابعة. فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين إلى حين يهددون بالأخطار، ولكن تلك هي حكمة محمد صلى الله عليه وسلم التي صرفت وجوه التيارات وأعادت المسلمين هيبتهم المفقودة وأكسبت لهم العلو والمجد من جديد. وأول ما أقدم عليه بهذا الصدد هي حركة المطاردة التي قام بها إلى حمراء الأسد، فقد حفظ بها مقدارا كبيرا من سمعة جيشه واستعاد بها من هيبتهم ومكانتهم ما ألقى اليهود والمنافقين في الدهش والذهول. ثم قام بمناورات أعادت المسلمين هيبتهم بل زادت فيها، وفي الصفحة الآتية شيء من تفاصيلها. سرية أبي سلمة. سرية أبي سلمة رضي الله عنه كان قد أصابه جرح في أحد عميق، فلما تماثل للشفاء تهيأ رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم. أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة. وقد نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابني خويلد طليحة أن طليحة بن خويلد طليحة بن خويلد الأسدي نعم قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء. وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في دياره، كانوا يتهيئون للإغارة على المدينة هؤلاء بنو سلمة، فباغتهم أبو سلمة رضي الله عنه بمن معه 150 فتفرقوا وهربوا، وسلم الله المسلمين من شرهم وغنموا منهم غنائم كثيرة من الإبل والغنم، لأنهم كانوا يتهيئون لو تركوا حتى يكملوا تهيئهم لا غاروا على المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله رأى أن يباغتهم قبل أن يكملوا استعدادهم، فأرسل إليهم هذه السرية بقيادة أبي سلمة رضي الله عنه الذي هو زوج أم سلمة أم المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي توفي عن أم سلمة رضي الله عنها. وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغاراتهم، فتشتتوا في الأمر وأصاب المسلمين إبلا وشاء لهم فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربا. كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة 40 أسروا فيها أسرى وغنائم إبل وغنم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الذي فرض الله جل وعلا له وقسم في الغانمين البقية رضي الله عنهم. وعاد أبو سلمة وقد نغر عليه جرح قد أصابه في أحد فلم يلبث حتى مات، توفي رضي الله عنه بعد هذه الغزوة من أثر جرح أصابه في غزوة أحد رضي الله عنه. ذهب قائد سرية وهو جريح رضي الله عنه. بعث عبد الله بن أنيس. نعم. وفي اليوم الخامس من نفس الشهر المحرم سنة 40 من الهجرة كذلك مع بعث أبي سلمة بعث عبد الله بن أنيس في نفس الشهر في أول شهر محرم. نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه كأنه الجماعة الأولين متواطئين أنهم يتهيئون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل لبني أسد أبو سلمة رضي الله عنه، وأرسل لهؤلاء عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. نعم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه، وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم وقد قتل خالد وجاء برأسه فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا كان يتهيأ لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إليه عبد الله بن أنيس ومن معه قتله، تمكن منه وقتله وأتى برأسه للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر بذلك عليه الصلاة والسلام، فأعطاه عصا وقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة، فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه. النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بأن أعطاه عصا، قال هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة. فأخذ العصا مسرورا رضي الله عنه، فلما حانت وفاته قال هذه ضعوها معي في كفني ألتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بها. الإيمان الصادق لليوم الآخر رضي الله عنهم. بعث الرجيع، هذه بعثة ثالثة. وفي شهر صفر من نفس السنة أي الرابعة من الهجرة قدم على رسول الله. بعثتان في محرم وهذه البعثة الثالثة في صفر. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. وهم يقيمون حول رابغ بين المدينة ومكة هؤلاء، وذكروا أن عندهم ناس مسلمين وإنهم يحبون أن يبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم عليه الصلاة والسلام. ثم غدروا بهؤلاء فبعث معهم 6 نفر في قول ابن إسحاق، وفي رواية البخاري أنهم كانوا 10. بعث 6 في قول ابن إسحاق المؤرخ، وعشرة في رواية الإمام البخاري رحمهم الله. وأمر عليهم مرسد بن أبي مرسد الغنوي، وفي قول ابن إسحاق وعند البخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاصم. يعني اختلف المؤرخان البخاري وابن إسحاق اختلفوا في قائد هذه السرية، هل هو عليهم مرسد بن أبي مرسد أم أنه عاصم ابن ثابت جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب. فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة، استفرخوا عليهم حيا من هذيل يقال له بنو اللحيان، فتبيعوهم بقرب من 100 رام واقتصروا 10 أو 6. أغاروا عليهم وعددهم 100 الأعداء، أغار الأعداء من بني لحيان ممن يقيم حول ما بين رابغ وجدة، أغار عليهم منهم 100. واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم، وكانوا قد لجأوا إلى فدفد. وكانوا قد لجأوا إلى فدفد، الفدفد هو المكان المرتفع في وسط الأرض المستوية، يسمي ما يقال له جبل وإنما يسمى فدفد، يعني مكان مرتفع، هو حصن نوعا ما لكنه ليس كالجبل. وقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، فأما عاصم فأبى من النزول وقاتلهم في أصحابه، فقتل منهم 7 بالنبل وبقي إن كان يرميهم بالنبل فقتل منهم عدد ثم قتلوه رضي الله عنه. فقتل منهم 7 بالنبل وبقي خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. 3 نزلوا وسلموا أنفسهم بدون قتال رضي الله عنهم، ظنوا أنهم يصدقون في هذا العهد الذي أعطاهم إياه. فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم، ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، وأبى أن يسحبهم فجروه وعالجوه على أن يسحبهم، فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة، وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما. فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزف، ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم صلاة خبيب رضي الله عنها الركعتان قبل القتل أصبحت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، فهذه سنة. فخبيب رضي الله عنه كان يمثل أكمل أنواع الوفاء رضي الله عنه، معه أنه أسير ويراد قتله، هو كان أسير عند امرأة من وكلوها عليها أن تحفظه أسيرا لديها، فلما علم أنه يريدون قتله قال أعطيني موسى، يعني حديدة موس، من أجل أن أتهيأ للقاء الله للقتل مأسور. فأرسلت له الموسى بمثابة السكين مع ولد لها صغير، فلما وصل إلى خبيب أخذه خبيب ووضعه على رجله، فالتفتت المرأة ففزت فزة شديدة كانت تخرج معها روحها لأنها وقعت في الخطر العظيم، ترسل ابنها الصغير إلى أسير يراد قتله ومعه السكين، يعني كأنها سلمت ابنها للقتل. فأدرك هذا خبيب رضي الله عنه فقال ما لك، أتخافين أن أقتله؟ لن أقتله إن شاء الله. فتقول، يقال أنها أسلمت بعد ذلك، فتقول ما رأيت مثل خبيب، ما رأيت مثل خبيب، يعني في وفائه، ولقد كنت أرى عنده العنقود من العنب يأكل منه مثل رأس الرجل، وما في مكة ثمرة، ما يوجد عنب، وإنما هو رزق ساقه الله عليه، وولد هذه وهو أسير ويراد قتله على رجله صغير ومعه السكين، يعني مهيأ أنه يذكيه ويستريح ويأخذ بثاره لأنه مربوط للقتل، لكنه رضي الله عنه وفى ولم يؤثر على هذا الولد لأنه لا ذنب له ولا ذنب لأمه فتركهم. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مرجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بأس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد خيروني بين أن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبقوني أو يقتلونني، فأبيت إلا الإسلام مهما يكون الثمن رضي الله عنه. فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مفجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شل ممزعي. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال يقول له أبو سفيان، لأن أبو سفيان كان قائد وكبير لكفار قريش في ذلك الوقت، يقول له ما رأيك، أيسرك أن محمد عندنا نقتله وأنك تكون آمن عند أهلك؟ قال لا والله، ما يسرني أن أكون آمن محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه الذي هو في شوكة، أفديه بعمري عن الشوكة ما هو عن القتل رضي الله عنه. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال لا والله، ما يسرني أنني في أهلي وأن محمد في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذه. ثم صلبوه وكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله مسلم رضي الله عنه، كان قائد سرية أخرى، فحصل منهم غفلة عنه فاحتمله ودفنه رضي الله عنه، فاحتمله بخدعة الليلة فذهب به فدفنه. وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث، وكان خبيب قد قتل أباه حارثا يوم بدر. وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل، وأنه رؤي وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة. وأما زيد بن الدسنة فاتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليهم مثل الظلة من الدبر، من الدبر، نوع من الزنابير، لما أرادوا أخذ هذا الرجل ليتأكدوا منه أنه هو القتيل عاصم رضي الله عنه الذي هو القائد السرية، لما بعثوا إليه يريدون أخذ شيء من جسده ليتعرفوا عليه، بعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، يعني من الزنابير، حمته ما استطاعوا أن يقربوا حوله. فقال بعضهم لبعض ننتظر ليلا تذهب الزنابير هذه، فأرسل الله الوادي وحمله ولم يأخذوا منه شيئا. فلما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله جل وعلا يحفظ المؤمن حيا وميتا، لأنه رضي الله عنه هدى ربه ألا تمس يده يد مشرك، وسأل الله ألا يمسه مشرك، فحماه الله جل وعلا من المشركين رضي الله عنه. نعم. فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء، وكان عاصي معطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا. وكان عمر لما بلغه خبره يقول يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. ما ستبير معونة هذه ستأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.